بالتباشير مكلل وأرى الأنوار فيه لشروري تتسلل موعد لا يتأجل بالتباشير مكلل وأرى الأنوار فيه لشروري تتسلل موعد لا أستحي فيه من الدمع وأخجل موعد لا أستحي فيه من